ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Then indeed your Lord, to those who have done wrong out of ignorance and then repent after that and correct themselves, indeed your Lord thereafter is forgiving and merciful.